أما علمت أن عبد فلان مرض فلم تعود؟ أما علمت أنه لو مرض لوجدتني عنده؟ لو عدته لوجدتني عنده، ما قال وجدت ذلك عندي، قال لوجدتني عنده، فرق هذا واللي قبله. المهم لما كان هذا الحديث ظاهره لا يليق بالله، هل تركه الله مغفلا؟ لا، بل بينه. إذا ناخذ من هذا أن كل نص ورد في صفات الله ولم يكن له تأويل من عند الله أو من عند رسوله فهو إيش؟ على ظاهره، على ما يليق بالله، لا نكيف ولا نمثل. أولو لو وجدتني عند إيش؟ نعم، على شيء يعني وصفه، معناها أن الله سبحانه وتعالى عند المكبر في قلوبه، عند الضعفاء. فهذا المريض لما كان ضعيفا كان الله سبحانه وتعالى عنده، يعني باللطف والرحمة والمغفرة وما أشبه ذلك. نعم، أي معلوم، يعني ما يمكن أن يكون الله في ذاته عند هذا الرجل وهو ولا شيء من المخلوقات يحيط به سبحانه وتعالى. نعم، أقول أولنا بأنه ما هل تعتقد أن الله عز وجل وهو أعلم من كل شيء يمكن يكون في هذه الحجرة؟ نفر على طريقتنا، نقول إنه عنده لكنه لازم أن يكون في القدرة، بل يجب أنه ليس في القدرة. لا، الله استمع، ليس في كل مكان، ولا يمكن أن يكون في كل مكان، لكنه يعلم ما في كل مكان، يعلم ما في كل مكان، يعني واجهة عنده وهو في السماء. المعنى أن الله عز وجل يكون عنده رحمة لهؤلاء المرضى أكثر من غيره، كل من كان أشد اتقار الله كان الله إليه أفضل. نعم، يقول انتهى كلامه، فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة؟ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الرجل الآن قال اللي جرب مثل تجربتي يعرف مثل معرفتي، وش يعرف؟ أن هؤلاء ليس عندهم شيء، لم يستفيدوا إلا قيل وقال، ما استفادوا شيئا. إذا كان هذه شهادة من هذا الرجل الذي يعتبر إماما في كلامه وفلسفة، تبين أنها لا خير فيها. ولهذا قال شيخ الإسلام عن علم المنطق: إنني أعلم أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يحتاج إليه الذكي، لأنه صعب على البريد، والذكي يقل هذا في الذكي. نعم، أي ظهر هذا المعتاد. لكن هذا طبعا أنا ما قرأت له، لكن الظهر فيه في بلد، في اعتداليات كثيرة. نعم، في العرش ايش هو الشيء؟ فكيف تكون طريقة هؤلاء؟ إن شاء الله على يضرب الاصطلاح. هذا الآن بيّن ما تفاد إلا أن أقول الله تبين جرد أن بيّن هذا إعجاب بطريقة الرسول فقط. لا، مو بإعجاب، هذا يدل عن الثقات. وقال وهذا الآن على طريق الله، هذا معنى قال أقرأ في كذا وراجع آخر الطرق، ومن جرب من تفاد إذا عرف ما يسمى هذا رسول. قال فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به رحمه الله على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو سمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.